وآل كل وأزواج تابعين لهم بإحسان لهم معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. إيش قال يا شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. باب الخلوة بالمنكوحة. قال الله سبحانه وتعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. قيل معناه خلا، وقيل إذا كان معها في لحاف واحد. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح ومحمد بن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها، ليس لها إلا نصف الصداق. مثل قوله تعالى، لأن الله تعالى يقول: إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. يعني إذا عقد الإنسان على المرأة وقال له وليها أو والدها أو أخوها: زوجتك فلانة، زوجتك بنتي فلانة، أو جاء وقال الأخ: زوجتك أختي فلانة الولي، وقال قبلت نكاح يعني نكاح، بعد ذلك لو حصل بينهما طلاق ولم يحصل بينهما اجتماع فالزوج يرد إليه كم؟ نصف المهر. فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، من قبل أن تجامعوهن، فنصف ما فرضتم لهن، فنصف ما فرضتم لهن. نعم. طيب. قال الإمام رحمه الله: المطلقة بعد الفرض قبل المسيس تستحق نصف المفروض. نعم. بقوله سبحانه يعني وتعالى المهر. نصف المهر المتفق عليه بينهم. نعم. بقوله سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. تأخذون نصف ما فرضتم، تأخذون نصف ما إيه؟ ما فرضتم. أتى هنا بالجواب الشرط جملة اسمية، فلم يأتي بها جملة إيه؟ فعلية، ولذلك ربط بها الإيه؟ ربطها بالفاء، فاء الجواب. فنصف ما فرضتم، فتأخذون نصف ما فرضتم، تأخذون نصف ما إيه؟ ما فرضتم. نعم. طيب. فإن خلا بها ولم يمسها ثم طلقها، فاختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنه لا يجب لها إلا نصف الصداق لعدم الدخول، وهو قول ابن عباس وابن مسعود، وهو قول الشافعي، وقال قوم يجب لها جميع المهر. يروى ذلك عن عمر رضي الله عنه قال: إذا أرخت الستور فقد وجب الصداق. ومثله عن زيد بن ثابت، وهو قول أصحاب الرأي، وقال: إذا كان هناك مانع شرعي بأن كانت المرأة حائضا أو نفساء أو أحدهما صائم أو محرم أو بها رتق أو قرن فلا يتقرر المهر، وإن كان الزوج مجبوبا أو عنينا يتقرر. وحمل بعضهم قول عمر على وجوب تسليم الصداق إليها لا على التقرير. واختلف أهل العلم في أن النظر إلى الفرج هل يوجب الصداق. قال إبراهيم النخعي: إذا نظر الرجل من امرأته إلى ما لا يحل لغيره فقد وجب الصداق. باب المتعة. قال الله سبحانه وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها. قال الإمام رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن المطلقة قبل الفرض والمسيس تستحق المتعة، وأن المطلقة بعد الفرض قبل المسيس لا متعة لها، بل لها نصف المفروض. واختلفوا في المدخول بها، فذهب جماعة إلى أنه لا متعة لها لأنها تستحق المهر، وهو قول أصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى أنها تستحق المتعة لقوله سبحانه وتعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف، وهو قول عبد الله بن عمر، وبه قال القاسم بن محمد والزهري، وإليه ذهب الشافعي، لأن المهر الذي تستحقه بمقابلة ما أتلف عليها من منفعة البضع، فلها المتعة على وحشة الفراق. فعلى القول الأول لا متعة إلا لواحدة، وهي المطلقة قبل الفرض والمسيس. وعلى القول الثاني للكل متعة إلا لواحدة، وهي المطلقة بعد الفرض قبل المسيس. فكل موضع أوجبنا المتعة إنما تجب بفرقة صدرت من جهته في الحياة لا لمعنى فيها. فكل موضع أوجبنا المتعة فكل موضع أوجبنا المتعة إنما تجب بفرقة صدرت من جهته في الحياة لا لمعنى فيها أو من جهة أجنبيين. فكل موضع أوجبنا، يعني كان الضمير في أوجبنا والنسوة يعود على المطلقات. فكل موضع أوجبنا المطلقات فيه الإيه؟ فيه النسوة. نعم، ها بعدين. فكل موضع أوجبنا المتعة إنما تجب بفرقة صدرت من جهته في الحياة من جهة الزوج، بخلاف إذا كان الفرقة سببها الزوجة، بأن كانت الزوجة لا تريد الزوج، البغض من جهتها، فهذه لا يسلم لها شيء، بل هي تسلم للزوج ما يطلبه، لأنه خلع، يكون خلعا، والخلع لا بد أن يكون في مقابل، وتقول له خالعني على 10,000 على 20,000 أو أرد لك صداق، إذا كان الكره منها، إذا كان الكره من الزوجة فيكون من جهتها إيه؟ المفارقة بالإيه؟ بالخلع وبالعوض. وإن كان الكره من جهة الزوج يكون بالطلاق، وكذلك يكون كذلك بالمتعة. بالمتعة يعني يعطيها شيء، نعم، يعني يجبر بها الخاطر، لأنه هو المفارق، وهي تريد الجلوس، فلما أراد أن يفارقها فيمتعها، يعني يجعل لها شيء مقابل ليش للحزن الذي حصل لها، نعم، بالفرقة. نعم، طيب. فكل موضع أوجبنا المتعة إنما تجب بفرقة صدرت من جهته في الحياة لا لمعنى فيها أو من جهة أجنبيين. إيه لا لمعنى فيها؟ ليس يعني ليس في هناك سبب أن الزوجة رضقاء أو الزوجة بها مرض أو الزوجة بها كذا وكذا. إذا كانت الفرقة من جهته هو، لا لسبب في الزوجة من مرض أو كذا إلى آخره، فيكون هنا يجب فيها المتعة. نعم، طيب. أو من جهة أجنبي، مثل أن يطلق أو يخالع أو يلاعن أو يبدل الدين أو يرتفع النكاه برضاء أجنبية. أما إذا كانت الفرقة من جهتها بأن بدلت الدين أو أرضعت أو فسقت أو أرضعت أو أرضعت يعني أرضعت أجنبية، أرضعت هي أو أرضعت هي يعني كبيرة في السن أو أرضعها. طيب. أما إذا كانت الفرقة من جهتها بأن بدلت الدين، يعني كفرت والعياذ بالله وتدد عن الدين، أو أرضعت أو فسخت النكاح بعيب وجدت بالزوج، أو هو بعيب فيها، فلا متعة لها، لأن الفسخ وإن كان من قبله في عيبها فهو لمعنى فيها. قال محمد بن إسماعيل: لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعنة متعة. محمد بن إسماعيل البخاري المراد به الإمام البخاري. نعم. لم يذكر الرسول في الإيه؟ الملاعنة. في الملاعنة متعة. يعني على أن الملاعنة معنى الملاعنة. يعني أن الرجل يشق في زوجته ويرميها بالزنا ويقول أنها زنت أو كذا أو كذا إلى آخره. ولم يكن عنده شهود. وهي كذلك لم يكن عندها شهود. فإذا حصلت الفرقة باللعان لا متعة في بالفراق باللعان. نعم. لأن السبب من جهتهما. نعم. وكل فرقة لا توجب المتعة، فإن كانت تلك الفرقة بعد الفرض قبل المسيس لا يجب للمرأة نصف المهر إلا واحدة، وهي أن الرجل إذا اشترى امرأته بعد الفرض قبل المسيس يجب عليه نصف المهر لبائعها. كيف اشترى ذلك؟ يعني الصورة أن الرجل هذا الحر، الرجل كان فقيرا لا يستطيع أن لا يملك مهر الحرة، لا يملك مهر الحرة، وخاف الزنا، فيجوز له في هذه الحالة إذا كان فقيرا لم يكن عنده مهر الحرة دي وكان يخاف الزنا، ذلك من خشية العنة منكم، ذلك من يستطيع دولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ومما ملكت أيمانكم. متى يكون؟ إذا لم يستطيع المهر. يعني واحد رجل حر شاب قوي، نعم، لا يستطيع أن يصبر عن الجماع، يخاف الزنا، نعم، ولكن ما عنده مهر الذي يستوفي أن يزوج مرأة حرة، بل عنده مهر على قدر أن يتزوج مرأة جارية، تزوج زيد امرأة جارية عمرو، لأنه لم يكن مستطيعا، زيد لم يكن مستطيعا بمهر المثل بمهر الحرة دي، ولم يكن إيش ولم ويخشى العنته، فبهذه الحالة يجوز له أن يتزوج ولا ما يجوز له، لكن يبقى بزورته عبيد تبعون أمه، لأن إذا كان الأب حرا والأم جارية يتبعون أمه، زي الغنم والمواشي يتبعون من يتبعون أمهم، فهنا كذلك إذا كان الزوج حرا والزوجة جارية فأبناء هذا الرجل يتبعون أمهم يكونوا عبيدا، فهو لو اشترى زوجته تزوج جارية بعدين الله سبحانه وتعالى من عليه بالرزق وفتح عليه وعنده مال اشترى زوجته، جاء زيد لعمر وقال أنا أريد أن أشتري زوجتي جارتك فاشتراها. طيب سيد. وكل فرقة لا توجب المتعة، فإن كانت تلك الفرقة بعد الفرض قبل المسيس لا يجب للمرأة نصف المهر إلا واحدة، إلا في مسألة واحدة. ما هي المسألة؟ وهي أن الرجل إذا اشترى امرأته بعد الفرض قبل المسيس يجب عليه نصف المهر لبائعها. وإن كان قبل الفرض لا متعة لها، لأن المتعة تجب بالفراق والفراق في ملك المشتري، فلو وجبت المتعة لوجبت له على نفسه. وأما فرقة الموت فلا توجب المتعة وليس هنا في قوله لو وجبت له على نفسه. ليه؟ لأن الجارية أصبحت ملكا لمن؟ ملكا لزوجها، وما ملكت يد الرقيق لمن يكون لسيد، هذا هو لوجبت المتعة لنفسه لأنه هو السيد، وما العبد يكون تبعا لمن سيدي. أنت وما ملكت يمينك لسيدي. نعم. طيب. وأما فرقة الموت فلا توجب المتعة وليس للمتعة تقدير. قال الشافعي رحمه الله وأستحسن بقدر 30 درهما. كأنه سائل يسأل الشيخ يقول المتعة كم مقدارها؟ قال ليس لها حد، تعطيها 10، تعطيها 5، تعطيها 6، نعم، ريالات أو كذا إلى آخره، ليس لها حد، لكن قال الشافعي أستحسن أن تكون كم؟ 30 درهم. أن تكون 30 درهما. نعم. وروي أن عبد الرحمن طلق امرأته ومتعها بخادم سوداء حممها إياها، يعني متعها بها. وكانت العرب تسميها التحميم. عبد الرحمن ابن إيه؟ ابن عوف. سيدنا عبد الرحمن طلق زوجته ومتعها بجارية، أعطاها جارية. باب الوليمة. أغريشة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا والمسلمين بعلمه وعلمكم في الدارين آمين. وثلاث نوافل مؤكدات إلى أن قال: والثالث صلاة التراويح وهي 20 ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان، وجملتها 5 ترويحات. وينوي الشخص بكل ركعتين التراويح أو قيام رمضان ولو صلى 4 ركعات. قالوا 5 ترويحات يعني قوله وجملتها 5 ترويحات جمع ترويحة من الراحة، لأنهم كانوا يستريحون بالطواف بين كل 4 ركعات. هؤلاء الذين كانوا يصلون بمكة كانوا يصلون 20 ركعة، يصلون ركعتين ويسلموا، يصلون ركعتين ويسلموا، في كل تسليمتين يقومون، بعد الصلاة يذهبون إلى الإيه؟ يذهبون إلى الطواف، بعد ما يصلون 4 ركعات في كل ركعتين تسليمة. يصلي ركعتين ويسلم، يصلي ركعتين ويسلم، ثم يقوم بعد 4. نعم، يذهبون إلى فين؟ إلى الطواف ويطوفون، ثم يرجعون بعد الطواف ويصلون كذلك إيه؟ كذلك ركعتين ويسلمون، ركعتين ويسلمون، ثم بعد ذلك إيه؟ يقوم للطواف، وصار فيه 5 ترويحات، يعني كل بعد 4 ركعات يتروحون، يعني يستريحون بالطواف، يستريحون بالطواف. نعم. هذول من؟ هذول اللي كانوا يصلون في مكة، لأن الطواف لم يوجد، هذه العبادة الطواف خاص بمكة، خاص فين؟ بمكة، لا في المدينة ولا في بيت المقدس ولا في موضع من المواضع، بل هو ولذلك المسجد المكي لا يغلق ليلا ولا نهارا، وإن أغلق بعض الأبواب لابد أن يجعلون في كل جهة بابا مفتوحا أو بابين، لأن الناس يدخلون منه للطواف، لا يغلق أبدا بخلاف مسجد المدينة، بعد ما يصلون العشاء والناس يصلون السنن على ذلك بعد مدة يغلق إلى الصباح وكل المساجد. نعم. وسمي كل 4 ركعات ترويحة لذلك. 4 × 5 = 20. نعم. وجملتها 5 ترويحات. وينوي الشخص بكل ركعتين التراويح أو قيام رمضان ولو صلى 4 ركعات منها بتسليمة واحدة لم تصح، ووقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. فصل. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها 5 أشياء. والشروط جمع شرط، وهو لغة العلامة، وشرعا ما تتوقف صحة الصلاة عليه وليس جزءا منها. وخرج بهذا القيد الركن فإنه جزء من الصلاة. الشرط الأول طهارة الأعضاء من الحدث الأصغر والأكبر عند القدرة، أما فاقد الطهورين فصلاة. الصلاة يشترط أن يتقدمها الغسل من الجنابة، وكذلك أن يتقدمها الوضوء، فلا صلاة إلا بكون الإنسان ليس عليه جنابة وليس عليه لا أصغر ولا أكبر. نعم. وكذلك يشترط أن لا يكون في جسمه نجاسة، وأن لا يكون كذلك في ثيابه كذلك نجاس، وثيابك طاهر، فإذا كان الثياب طاهرة فمن باب أولى طهارة البدن والمكان الذي يصلي فيه عليه لا بد أن يكون طاهر، والثوب الذي تصلي فيه لا بد أن يكون طاهر، والمكان الذي لا بد أن يكون طاهر، وأن يكون كذلك جسمك طاهر وثيابك طاهرة. نعم. الشرط الأول طهارة الأعضاء من الحدث الأصغر والأكبر عند القدرة. وأما فاقد الطهورين فصلاته صحيحة مع وجوب العيادة عليه. طهارة بقول طهارة مع أن البدن في الحدث الأصغر والأكبر ليس عليه نجاسة، وإنما نجاسة حكمية لا عينية. نعم. وطهارة ليه؟ قوله أما فاقد الطهورين أي الماء والتراب، وهذا مقابل لقوله لا خلي دائما يعني في قول طهارة ليه؟ طهارة البدن من إيه؟ قوله من الحدث أي من أجل الحدث، ومن تعليلة متعلقة بطهارة. وقوله الأصغر والأكبر أشار به إلى أنه ليس المراد بالحدث هنا الأصغر فقط، وإن كان هو المراد بالحدث عند الإطلاق غالبا فما هنا من غير الغالب. قوله عند القدرة ظرف متعلق بطهارة ومقيد فيها، سواء كان من الحدث الأصغر أو الأكبر، قالوا من النجس أيضا. فكان الأولى أن يؤخره عن قوله وطهارة النجس، إلا أن يقال إنه حلق من الثاني لدلالة الأول عليه. حدث من الأول إلا أن يقال إنه حلق من الثاني لدلالة الأول عليه. حذف من الثاني لداية الأول عليه. نعم. قوله أما فاقد الطهورين غلق الشرط الأول أي مش قوله طهارة الأعضاء، كان الأولى أن يهدف على الأعضاء ويكون الطهارة لأنه يؤم أن المراد طهارة أعضاء الوضوء من الحدث الأصغر، لأن المبادرة من الأعضاء أعضاء الوضوء فقط. نعم. الأربعة التي هي الوجه واليدان والرأس والرجلان، وليس كذلك بل المراد طهارة جميع البدن من الحدث الأكبر وأعضاء الوضوء من الحدث الأصغر. وفي كلامه إماء إلى أن المراد بالحدث الأمر الاعتباري لأنه هو الذي يحل بالأعضاء فتطهر منه، فلو صلى بالحدث من القدرة على الطهارة لم تنعقد صلاته ابتداء وبطلت دواما، ولو سبقه الحدث وتطهر عن قرب خلافا لقوله بقول في المذهب القديم بأنه إن سبقه الحدث وتطهر عن قرب بني وتطهر عن قرب بنى على ما سبقه. نعم. ولو صلى ناسيا للحدث أثيب على قصده لا على فعله إلا القراءة ونحوها كأذكار الركوع والسجود، فإنه يثاب على فعله وقصده. طيب. يعني يشترط على أن المصلي لا بد أن يكون طاهرا من الحدث، أن يكون قد فعل الغسل الجنابة، لا تكون عليه جنابة، وكذلك يجب عليه أن يكون متوضئا. لا تصح الصلاة إلا بكونه أن يكون إيش؟ أن لا يكون عليه جنابة، وأن لا يكون عليه حدث أصغر وهو الوضوء. لا بد أن يفعل الإيه؟ من فعل الاثنين، فعل غسل الجنابة وفعل الحدث الأكبر وهو الأصغر وهو الوضوء. نعم. طيب. أما فاقد الطهورين فصلاته صحيحة مع وجوب الإعادة عليه. نعم. فقد الطهورين، يعني مثال ذلك إنسان حبس في موضع ليس فيه ماء وليس فيه فيه تراب، بأن ربط، نسأل الله السلامة، بأن ربط ما يقدر لا يأخذ ماء ولا يأخذ إيه ولا يتيمم، وهذا يصلي حرمة للوقت، يصلي بلا وضوء حرمة للإيه للوقت. وإذا بعد ذلك حصل له انفكاك، نعم، يعد الأيام التي صلاها بلا وضوء ولا تيمم ويقضيها. نعم. فطهارة النجس الذي لا يعفى عنه في ثوب وبدن ومكان، وسيذكر كذلك أن يكون ثوبه طاهر، ثوب المصلي أن يكون طاهر، وبدنه كذلك أن يكون طاهر، والمكان الذي يصلي فيه كذلك إيه طاهر، طاهر من إيه؟ من الشيء الذي لا يعفى عنه، الذي لا يعفى عنه. نعم. طهارة النجس الذي لا يعفى عنه في ثوب وبدن ومكان، وسيذكر المصنف هذا الأخير قريبا. نعم. والثاني ستر لون العورة عند القدرة، ستر لون العورة، من هنا يظهر على أنه لو صلى في ثوب يظهر عورته، لو صلى في ثوب ولم يكن تحته شيء يستره، يعني صلى في ثوب خفيف، صلى في ثوب خفيف وليس له وليس تحته سروال أو ليس تحته مثلا قوت كاسور، وكان الثوب خفيفا يظهر عورته، يعني الإنسان الذي يطالع فيه يرى عورته من خلف الثوب الخفيف، وصلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيح، لا بد أن يكون الثوب الذي يستر العورة، والعورة من فين لفين؟ في الرجل من الركبة إلى الإيه؟ حتى السرة، حتى السرة. فإذا لبس ثوبا وظهر منه ما بين الركبة والسرة، نعم، من الثوب الخفيف وأظهر جسمه ولون جسمه، فتكون الصلاة غير صحيح، غير صحيح. فهناك ناس يلبسون إيه؟ يلبسون سراويل قصار، يلبسون سروال قصار إلى هنا، ويصلون بأثواب خفيفة. إذا طلعت إلى الموضع الذي تحتسه مكشوف بين الركبة وبين السروال، تجد لون الإيه؟ لون العورة. فهذا الصلاة غير صحيح. نعم. بغير الإنسان يتنبه إذا أراد أن يلبس ثوبا خفيفا، فلا بد أن يطيل سرواله أو يلبس تحته كاسور، يعني فوطة. نعم. طيب. الثاني ستر لون العورة عند القدرة، ولو كان الشخص خاليا. الشيخ يظل الله خير لما قال ستر لون العورة، ما قال ستر العورة، قال ستر لوني الحشو، عندك يجزاك الله خير في الحشو يقول. نعم. قوله لون العورة، قوله ستر إلى آخره، أي عن عيون الإنسان حتى عن نفسه وعيون الجن والملائكة، فإن ستر بثوب مثلا يمنع من رؤية الجن والملك الملائكة، يعني والمراد الستر من أعلى وجوانبه، فلو كانت بحيث ترى من الستر من الستر من أعلى ومن جوانب، يشترط في الستر أن يكون من فين؟ أن يكون من أعلى من هنا، وأن يكون من الجوانب، لكن من أسفل لا يشترط. لو كان من أسفل مفتوح يصح الصلاة ولا ما يصح؟ إذا كان الإنسان لبس ثوبا متينا ما يظهر منه لون العورة، نعم، ومن هنا مستور من الجنب، ومن هنا مستور، وكذلك هنا كذلك يزرر إذا ما كان فيه تحت فلينة لا بد أن يصب، لئلا ينظر بنفسه إلى عورته، لأنه يعني من فوق إذا نظر إلى عورته أصلا غير صحيح، إذا كان من فوق مفتوح. وأما إذا كان من أسفل مفتوح، مثل أنت تلبس سارو فوطة وتصلي بها والفوطة متينة، لو لا تظهر لون الصلاة لون العورة، وأنت من فوق مسوي هكذا، ومن هنا مستور هنا مستور، لكن من أسفل غير مستور، يصح ولا ما يصح؟ لو كان إنسان راقد مستوح جنبك أنت تصلي وهو رأسه في الأرض، لو نظر إليك من أسفل يرى عورتك، الصلاة صحيحة أو غير صحيحة؟ الصلاة لأنه يشترط سترها من فوق، سترها من هنا من فوق، وسترها من الجوانب أن يكون من هنا مسكوك، وأن يكون كذلك من الجوانب مسكوك. من أسفل لا يشترط، من أسفل لا يشترط. نعم. فلو كانت بحيث ترى من طوقه أو كمه لسعته في ركوعه. فلو إيه؟ فلو كانت بحيث ترى ترى حيث ترى العورة، ترى العورة من فوق من هنا، من هنا ترى العورة، ما زرر وليس عليه سروال وليس عليه شيء من أسفل، والثوب مفتوح، فتكون الأصداد غير إيه؟ غير صحيح. نعم. فلو كانت في حيث ترى من طوقه أو كمه لسعته في إيش من طوقه؟ تعرف الطوق؟ هذا الطوق الثوبي، طوق الثوبي ما استدار على الإيه؟ على العنق، الطوق ما استدار على الإيه؟ العنق، أو من كمه من هنا ترى من كمه. نعم. فلو كان بحيث ترى من طوقه أو كمه لسعته في ركوعه أو سجوده ضر، لا من أسفلها. وإن لا من أسفلها، لا من أسفل الإيه؟ الستر الذي هو يلبس. نعم. وإن رويت بالفعل من ذيله لارتفاع